رجل كان يجلس تحت نخلة فرأى أن عصفورا يلقي بثمرة على رأس النخلة ويتكرر المشهد، فتعجب الرجل من صنيع العصفور فقال لأصعدن حتى أتبين ما الأمر. صعد الرجل إلى النخلة فوجد حية عمياء، ويأتي العصفور ويلقي الثمرة في فمها. فائدة القصة أنه قد تنقطع عن الإنسان أسباب الرزق، ومع ذلك رزقه قضية محسومة من الله. أكثر قضية تشغل الناس في مجالسهم اليوم، الغني والفقير منهم، قضية الرزق والحديث عنه. هناك قناعات ينبغي ألا تتزعزع عند المؤمن في موضوع الرزق. أولا، أن الرزق بيد الله، قضيته محسومة من الله، لا يملك أحد من الخلق أن يصد عنك رزقه. وكون الرزق بيد الله وحده هذا ترى من دواعي الطمأنينة، هذا من دواعي انشراح الصدر أصلا. يقول الشاعر سعد بن جلان الله يرحمه: ولنقف الباب من الرزق حراسه وقوف، فتحت بيبان الأرزاق من كل اتجاه. معنى كلامه أنه مهما اجتهد أي مخلوق في أن يصد عنك رزقا قسمه الله فسيبقى في دائرة العجز التام. كما تتصور أن الموت أمر محتم، كذلك الرزق، ليس بكلامي بل كلام نبيكم صلى الله عليه وسلم. جاء في حديث جابر بن عبد الله قوله صلى الله عليه وسلم: لو هرب ابن آدم من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. وفي حديث أبي أمامة يقول صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس قد نفث في روحي، روح القدس جبريل نفث في روح صدري، أن نفسا لن تموت حتى تستوعب رزقها. طبعا كون الرزق قضية محسومة لا يعني أن الإنسان لا يطلبه لا يقصده، لا، لابد من بذل السبب الشرعي لتحصيل الرزق. من القناعات الشرعية في موضوع الرزق التي يجب أن تستقر عندك أن ما عند الله لا يطلب بحرام، يعني أكل أموال الناس بالباطل، الربا، أي طريق محرم في كسب المال لا يغنيك. في الطرق المحرمة لكسب المال، نعم قد تكون كثير المال لكن منزوع البركة، موصد الباب الذي بينك وبين الله. ثبت في السنة النبوية أن من موانع إجابة الدعاء عدم تحري المال الحلال. الإنسان وهو يسعى في طلب الرزق لا يغفل عن جانب الدعاء، فهو أعظم الرزق. نبينا صلى الله عليه وسلم دخل إلى مسجده في ساعة متأخرة وإذا بأحد الصحابة اسمه أبو أمامة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما الذي أجلسك في هذه الساعة؟ قال: يا رسول الله، هموم لزمتني وديون ركبتني. معنى كلامه أنه يعني غلبني الهم والدين. فقال له صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك كلمات إن أنت قلتهن أذهب الله عنك همك وقضى دينك؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل، وأعوذ بك من ضلع الدين وقهر الرجال. يقول أبو أمامة: فقلت هذا الدعاء: فأذهب الله عني همي وقضى ديني. هذه القصة وإن كانت ضعيفة من جهة السند إلا أن الدعاء الوارد فيها جاء في صحيح البخاري عن أنس. دعاء مرة أخرى: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل، وأعوذ بك من ضلع الدين وقهر الرجال. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يوسع علينا وعليكم في الأرزاق ويبارك في الأجر.